التبرج والسفور جريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أحمده سبحانه وأستعينه وأستهديه وأسترضيه وأؤمن به وأتوكل عليه، لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه لا إله غيره ولا رب سواه. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم بتحية الله مبينا محذرا كبائر للنساء عليهن أن يجتنبنها. مما انتشر في زماننا هذا لفظ الطلاق أو طلب الطلاق، فكثير إن لم يكن أغلب الرجال على لسانه كلمة الطلاق، وهو لا يدري أنه بها يهدم بيتا ويشتت أسرة، وربما خربت هذه الأسرة بسبب كلمة تخرج، وربما كانت الكلمة من المرأة فهي التي تطلب منه الطلاق. كلما حدث حوار بينها وبين زوجها قالت له طلقني طلقني، مش قاعدة لك في البيت، أنا هسيب لك البيت. طب والأولاد؟ مش عايزة أولاد. طب والبيت اللي احنا بنيناه؟ خد اللي انت عايزه. يقول النبي الحبيب محذرا لنساء الأمة من طلب الطلاق كما في حديث ثوبان قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها الجنة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها الجنة. الله، في امرأة تقول لزوجها طلقني بغير بأس بغير سبب؟ نعم، إما أنها تكون سيئة الخلق والطبع، وإما أن تكون بسبب كفرانها، بسبب كفرانها للعشير. ما شفتش معاك يوم حلو من يوم ما تزوجتك، ما فرحتش يوم. طلقني يا أخي، طلقني لو كنت راجل، طلقني. وإما أنها تربت في بيت متحلل منفك، أمها طلقت من أبيها، أبوها تزوج على أمها، أبوها في مكان وأمها في مكان، وربما وهذا حال أو سبب آخر لطلب الطلاق أنها رأت رجلا أحسن من زوجها، رأت شيطانا تجمل في عينيها فظنت أن السعادة مع هذا وأرادت أن تخلع زوجها، أبا أولادها، دائم العشرة معها لكنها لا تريده، لأن شيطانا دخل حياتها فتطلب الطلاق. يحذرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما امرأة، كما عند الترمذي وأبي داود قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة، ما تشمش الجنة. يا الله، طيب امال فين قول ربنا عز وجل الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله. تلك حدود الله. إمتى؟ إمتى تطلب الطلاق؟ لما يكون خايفة ألا تقيم حدود الله اللي بنسميها احنا دلوقتي الخلع. لما تقول كما قالت امرأة ثابت بن قيس: والله يا رسول الله لا أعيب عليه في دين ولا في خلق، إنما أخشى أن أضيع حقه، لا أطيعه في أمر يجب علي أن أطيعه فيه، أسود دميم قصير مش طايق أبص في وشه، فأنا خايفة أعصي ربنا، مش طمعا في رجل آخر، ولا هي سيئة الخلق، لكن من أدبها قالت لا أعيب عليه في خلق ولا دين، لكن أخشى ألا أقيم حدود الله. نعم، في هذه الحالة فقط يجوز لك. طب واحدة تقول لي طب ما أنا كرهته، أنا عايز أغير، عايز أخذ واحد أصغر منه، عايز أخذ واحد أقوى منه، عايز أخذ واحد أجمل منه، لكن هل تعيبين عليه في خلق ودين؟ إذا كان كذلك فلك أن تختلعي منه خلعا شرعية، لكن إذا كان بغير سبب إلا المعصية، إلا فلان التي الذي تعلقت به، إلا سوء خلق منك، إلا إنك بتضغطي عليه، مش هخليك تقرب لي، طلقني وإلا عملت لي، اكتب لي شقة، اشتري لي كذا، كل هذه من الوسائل التي تجبر الرجل على طلاق زوجته. تقول له إما تكتب لي وإما تطلقني، إما تعمل لي كذا وإما تطلقني، إما تعمل لأهلي وإما تطلقني، إما أختك هذه ما تديش بيتي وإلا تطلقني، إما أمك لا ينفع؟ ينفع على هذا المسلمة؟ أيجوز هذا لمسلمة أن تقول هذا أو تفعل هذا؟ فقال عد أهل العلم أن طلب الطلاق بغير ما بأس من كبائر الذنوب، لقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما امرأة اختلعت من زوجها بغير نشوز فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، المختلعات هن المنافقات. أيما امرأة اختلعت من زوجها بغير نشوز، ما فيش منه حاجة، ما فيش منه مخالفة في خلق ولا دين، لكن هي عايزة ترتاح، عايزة تمشي على حل شعرها كما يقول العوام، عايزة تغير كما يقول الناس، لعنها الله، فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، المختلعات هن المنافقات. بقت أضحوكة دلوقتي، تقول له هتسمع الكلام ولا اخلعك؟ ده أنا في جلسة واحدة هخلعك لو ما عملتش كذا. هذا دأب المسلم؟ أبهذه السهولة تهدم البيوت؟ أبهذه السهولة تخرب الأسر؟ أبهذه السهولة واليسر تفسد العلاقة والمودة بين زوج وزوجة وأم وأبناء؟ إيه ده؟ اعقلي. أسمع عجائب وأرى عجائب. امرأة زوجها مكانة رفيعة، خلق عالي، حافظ لكتاب الله، أولاد من الفائقين والبنات الفائقات يعلم الله، لكن تقول لك أنا زهقت، كفاية 17 20 30 سنة كفاية، عايزة بقى أخذ راحتي. ينفع؟ المختلعات هن المنافقات. إياك من طلب الطلاق، ولا تجريه على لسانك، بل احبسيه وامنعيه أن يتلفظ بهذا اللفظ. أسأل الله أن يبارك لنا في بيوتنا ونسائنا وأولادنا، وأن يبارك لنا في شهرنا وفي بلدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.